بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لقد بدأنا في الدرس الماضي في شرائط الحضانة، فذكرنا منها العقل والحرية والدين والعفة والأمانة، ووصلنا إلى الإقامة. قال: وسادسها الإقامة في بلد الطفل بأن يكون أبواه مقيمين أو مقيمين في بلد واحد، فلو أراد أحدهما سفرا لا لنقلة كحج وتجارة فالمقيم أولى بالولد مميزا كان أولى، حتى يعود المسافر لخطر السفر أو لنقلة، فالعصبة من أب أو غيره ولو غير محرم أولى به من الأم، حفظا للنسب إن أمن خوفا في طريقه ومقصده، وإلا فالأم أولى. وقد علم مما مر أنه لا تسلم مشتهات لغير محرم كابن عم حذرا من الخلوة المحرمة، بل لثقة ترافقه كبنته. الناس لا يبقون على حال واحد، فربما ينتقل الإنسان من بلده إلى بلد آخر. هذه النقلة تنقسم إلى قسمين: نقلة كان يأتي إنسان تغير عمله مثلا من دمشق إلى حلب، فإذا انتقل عمله من دمشق إلى حلب ويوجد الآن ولد صغير يحتاج هذا الولد إلى حضانة، فهذا الطفل أين يقيم؟ هل يقيم مع والده أم يقيم مع والدته؟ إذا نظرنا إلى الإقامة في بلد الطفل، إذا كان الأب والأم يقيمان في بلد واحد، عند ذلك فليختر هذا الولد من شاء منهما. فإذا أراد أحدهما سفرا، هذا السفر كان من أجل عبادة كالحج مثلا، سيحج ويعود، أو تجارة، لكن هذا لا يريد أن ينتقل، يريد أن يوصل بضاعة وأن يعود بعد ذلك، هذا سفر تجارة. من الذي يقدم؟ يقدم المقيم على المسافر، لأن المقيم أولى من المسافر، لأن في السفر خطر، خطر وبعد، وبعد عن التربية، بعد عن المدرسة مثلا، بعد عن الصنعة مثلا. أما إذا كان السفر لنقلة، قررت هذه العائلة أن تنتقل من مكة إلى المدينة أو العكس مثلا، عند ذلك أرادوا الإقامة بشكل دائم. من أولى بالطفل هنا أن ينتقل به؟ الأب أولى من غيره، لأن الولد إنما يتبع والده بالنسب. هل شرطه أن يكون محرم؟ لا. المهم الذي إذا انتقل هذه العصبة، إذا انتقل إلى مكان آخر، هي التي تحفظ النسب، فالأولى أن يكون الولد معها، ويكون بذلك أولى من الأم، لأن الشريعة تحافظ على النسب. طبعا إن كان في هذا السفر وفي هذه النقلة أمن، أما إذا لم يكن فيها أمن وكان فيها خوف فالبقاء أولى. ولو كان الأب هو الذي يحمل النسب ويعلم أن في سفره مخاطر، عند ذلك بقاؤه عند أمه أولى. هذا شيء. الشيء الآخر، قد تكون المحضونة طفلة وهذه الطفلة مشتهى، وكان العصب الذي يريد أن يحضنها ابن عم لها، العصبة الحاضن ابن عم لها، وابن عم لها لا يجوز له أن يخلو بها، فما الحكم في ذلك؟ فعند ذلك فلا تسلم مشتهات لغير محرم كابن عم حذرا من الخلوة المحرمة، فإذا أراد أن يسافر بها كان هنالك الخلوة وهذا لا يجوز، إنما نريد أن نحافظ عليها، لا نريد أن نوقعها في أمر لا نرضاه أبدا، بل إذا كان لابد من ذلك لابد أن تكون معها ثقة، هذه الثقة بنت ابن عمها، فعند ذلك تستطيع هذه الطفلة أن تكون مع بنت ابن عمها مثلا، في تلك الحالة رافقتها هذه الثقة فصحت المرافقة حفظا للنسب وللنقلة الدائمة لتلك العائلة مثلا. وسابعها الخلو، أي خلو الحاضنة من زوج، مر معنا في الحديث وسيأتي أيضا، أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما دمت بدون زوج خالية من الزوج فالأم مقدمة على كل الناس في مسألة الحضانة، كما قلنا لأنها أشفق وأهدى إلى التربية. وإن لم يدخل بها، إذن الخلو أي خلو الحاضنة من زوج لا حق له في الحضانة، هل هنالك زوج له حق في الحضانة؟ نعم، إذا تزوجت الأم بعم الطفلة وعم الطفلة له حق في الحضانة، أو بابن عمها له حق في الحضانة، عند ذلك صار الأم لها حق في الحضانة والزوج له حق في الحضانة، عند ذلك لا نحرمها من هذا الأمر ولو تزوجت، لأن زوجها من أصحاب الحقوق في الحضانة في هذه المسألة. خلو الحاضنة من زوج لا حق له في الحضانة، فلا حضانة لمن تزوجت به وإن لم يدخل بها، وإن رضي أن يدخل الولد داره، بخبر إن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، وإن أباه طلقني وزعم أن ينزعه مني، فقال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. نرى أن الشيخ ذكر وإن لم يدخل بها، يعني بمجرد العقد، عندما عقد ابن العم على الأم، ابن عم المحضونة على أم المحضونة، نحن نعلم أنه ما زال الآن قبل الدخول ما زال غريبا، ولو ما زال غريبا قلنا مع ابنته من الممكن أن تكون هنا مع أمها، فمن باب أولى، لأنها لا تصير ربيبة إلا بمسألة الدخول، فإذا تم الدخول صارت ربيبة، فصارت محرما أيضا بعد أن كان ابن عم لها عصبة، لأنه عندما دخل بأمها هذا ابن العم صار زوج أمها وصارت ربيبة، وربائبكم نعم هذه الربيبة، لكن متى تكون ربيبة؟ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. أما إذا لم يكن الزوج داخلا بالأم فلا تسمى حينئذ ربيبة، أي لا إلى أن تصير ربيبة. قال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. ولأنها مشغولة عنه، يعني عن المحضون بحق الزوج، فإن كان له فيها حق كعم الطفل وابن عمه فلا يبطل حقها بنكاحه، لأن من نكحته له حق في الحضانة، وشفقته تحمله على رعايته، صار العم له حق في الحضانة والأم لها حق في الحضانة، اجتمع حقان على ولد واحد، فيتعاونان على كفالته. انتهينا منها. وثامنها أن تكون الحاضنة مرضعة للطفل، ولد يحتاج إلى رضاعة، والأم هي التي ترضع، فهي من باب أولى أن تكون الحاضنة لذلك الطفل إن كان المحضون رضيعا. فإن لم يكن لها لبن أو امتنعت من الإرضاع فلا حضانة لها، كما هو ظاهر عبارة المنهاج. وقال البلقيني: حاصله إن لم يكن لها لبن فلا خلاف في استحقاقها، وإن كان لها لبن وامتنعت، يعني كأنه ليس لها لبن، فالأصح لا حضانة لها، وهذا هو الظاهر. يعني ليس من المعقول أن نجعل الولد عند الأم وبعد ذلك نأخذه عدة مرات طيلة النهار ذاهبين آيبين من أجل أن نأتي له بمرضعة، فإننا نجعله عند من يمكن أن ترضع. وتاسعها ألا يكون به مرض دائم. هذا الحاضن إذا كان به مرض دائم عند ذلك صار عندنا مشكلة، فقد يعني يؤدي ذلك صاحب المرض والمريض هو بحاجة أن يرعى نفسه قبل أن يرعى غيره، فكيف يستطيع أن يعني يرعى غيره، وخاصة من الأمراض المخوفة أو الأمراض الدائمة التي صاحبها لا يبرأ منها. أما والله مرض عارض فهذا لا يؤثر، لذلك قال ألا يكون به مرض دائم كالسل. كان مرض السل مرض دائم، الآن الحمد لله صار مرض السل مرض يعني من الممكن علاجه خلال فترة قريبة. والفارج، الناس بيقولوا فارج لا تعالج، يعني دائما يصاحب الفارج وهو شلل في نصف الإنسان مثلا، فلا يستطيع حراكا. الحضانة تحتاج إلى رعاية، فكيف تستطيع أو يستطيع الحاضن أن يقوم برعاية طفلين وهو بحاجة إلى من يرعاه؟ إن عاق تألمه عن نظر المحضون بأن كان بحيث يشغله تألمه عن كفالته وتدبر أمره، أو عن حركة من يباشر الحضانة، فتسقط في حقه دون من يدبر الأمور بنظره ويباشرها غيره. إذا كان الحاضن مريضا مرضا لا يستطيع به، وهذا المرض دائم وهو بحاجة إلى من يرعاه وإلى من يتدبر أمره، عند ذلك تنتقل الحضانة إلى الغير. وعاشرها ألا يكون أبرص ولا أجزم كما في قواعد علائنا. نحن في باب الزواج قلنا إن هذا المرض سواء كان في الزوج أو كان في الزوجة فإنه من مثبتات الخيار، يستطيع كل من الزوجين أن يفسخ عقد النكاح، حتى ولو وجد الزوج الأبرص زوجته برصاء عند ذلك له الحق أن يفسخ، لأن الإنسان يكره من غيره ما لا يكره من نفسه، وهذا مشاهد في أدنى الأمور التي يمكن أن نتطلع عليها في هذا المجتمع. لا كل واحد مثلا يستنجي لوحده، لكن قل له قم فنظف فلانا، لا يستطيع أن يفعل ذلك الأمر مثلا، أو يقرب من ذلك الأمر. أبسط من ذلك، كل واحد أحيانا إذا تضايق من شيء في أنفه يجعل يده في أنفه، لكن لو رأى آخر فإنه يقرف منه، فهذا يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه. فلا نقول أنت أبرص وتتحمل امرأة برصاء، كذلك هنا لو كانت الحاضنة أو الحاضن أبرص مثلا أو أجذم، هذا المرض يقول النبي عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهذا لا يعني أن هذا الحديث فيه مخالفة مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، يعني الاحتياط أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نوقع أنفسنا في التهلكة، وأمرنا ربنا ولا تقتلوا أنفسكم، ولكن نحن نعتقد ليس المرض هو الذي يصيبنا، يعني ليس المرض هو المسبب، إنما المسبب من؟ الله تبارك وتعالى. فإذا أراد ربنا سبحانه وتعالى هذا الأمر هيأ أسبابه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نبتعد عن هؤلاء المرضى وما شابهه. ولذلك قال في مسألة الطاعون: إذا كنتم في أرض فلا تخرجوا منها، وإن كنتم خارجها فلا تدخلوا إليها. قيل لسيدنا عمر رضي الله عنه: أنا فر من قضاء الله. ليش أنتم إلى أين تذهبون؟ هل هنالك بلد لا علاقة لله سبحانه وتعالى فيها؟ انظروا إلى الجواب ماذا كم كان جميلا: نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. نحن في ملكوت الله عز وجل، نحن في قبضة الله، نحن في أمر الله، نحن في قضاء الله، أينما ذهبنا وأينما حللنا. ولكن هكذا تكون السنة وهكذا يكون العمل، فإن الحجر الصحي قام به المصطفى وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين منذ ذلك الوقت. وحادي عشرها ألا يكون أعمى. أيضا الأعمى يحتاج إلى من يرعاه غيره، يحتاج إلى أن ينقله من مكان إلى آخر، كما أفتى به عبد الملك بن إبراهيم المقدسي من أئمتنا. ومن أقر ومن أقران وهو من أقران ابن الصباغ. وأقره عليه جمع من محقق المتأخرين. وثاني عشرها ألا يكون مغفلا. لابن واحد يربي الولد وعند ذلك يرفعه ويربيه ويعلمه، أما إذا كان مغفل يعني على البركة أجدب كذا من هذه الكلمات، فهل يمكن أن يكون وليا لذلك الطفل وحاضنا؟ لا، كما قاله الجرجاني في الشافي. وثالث عشرها ألا يكون صغيرا. في لهذا الولد له ابن عم صغير، طيب ابن العم الصغير يحتاج إلى حضانة، فهل الذي يحتاج إلى حضانة يحضن؟ لا، لأنها ولاية وليس هو من أهلها. فإن اختل منها أي الشروط المذكورة شرط فقط سقطت حضانتها، أي لم تسقط حضانة، لم تستحق حضانة. يعني أي واحد من هؤلاء الذين يريدون الحضانة عند ذلك نقول سقطت الحضانة لعدم توفر الشروط. نعم لو خالعها الأب على ألف، أي صورة مسألة من المساء مثلا، وحضانة ولده الصغير سنة، خالعها على أن تعطيه ألفا وعلى أن تحضن الولد سنة، فلا يسقط حقها في تلك المدة كما هو في الروضة أواخر الخلع. نعم. حكاية عن القاضي حسين معللا بأن الأجرة عقد لازم، وكأنه استأجرها على رعاية ولدها سنة كاملة مقابل الخلع، يعني على أن من ماذا يدفع لها؟ خلى سبيلها من أجل أن تحضن ولده الصغير لمدة سنة وأن تعطيه ألفا. هذه هي جملة ما تدفع وتفتدي به نفسها في مسألة الخلع. والعقد الإجارة عقد لازم، وهو استأجرها على حضانة الطفل، فلا ينفك ذلك العقد. ولو فقد مقتضى الحضانة ثم وجد كأن كملت ناقصة، لماذا لا تعطيها لهذه الأم الولد من أجل الحضانة؟ قال إنها كافرة ليست مؤمنة، كانت ناقصة بكفرها، أسلمت، هل تعود الحضانة لها؟ تعود. كانت فاسقة تابت إلى الله عز وجل، تعود الحضانة؟ تعود. لذلك شبه فقال كأن كملت ناقصة بأن أسلمت كافرة أو تابت فاسقة أو أفاقت مجنونة، كانت مجنونة بعد ذلك حكم الأطباء ببراءتها من الجنون. طيب أنت لماذا لا تعطيها للزوجة؟ هي أما مشغولة بخدمة سيدها. طيب أعتقها سيدها، صارت حرة، هل تعود الولاية لها؟ نعم. طيب أنت أحق به ما لم تنكحي، أخذ الولد منها بسبب نكاحها، طيب طلقها الزوج، الآن صارت خلية عن الزوج، هل يمكن أن تسترد الطفل من أجل الحضانة؟ ممكن أن يكون ذلك. نعم. أو طلقت منكوحة بائنا أو رجعية على المذهب، حضنت لزوال المانع، وتستحق المطلقة الحضانة في الحال قبل انقضاء العدة على المذهب، يعني مو شرط أن تنتهي عدتها، لأنه في احتمال تكون هذه المرأة مرضعة، وإذا كانت مرضعة بثلاث أربع سنين حبت ترضع ولا ترى حيضا، فمن الممكن أن تكون خلال هذه السنوات امرأة رجعية لزوجها، لأن المرأة التي تحيض لا بد أن يمر عليها ثلاثة قروء، وهذه القروء كيف تمر وهي ترضع وغالبا المرضع لا تحيض؟ فهي كان عندها حنان وكانت ترضع ولدها، فأثر ذلك على عدم حيضها، فطالت المدة من إلا حتى تنتهي هذه المدة، سواء كانت قليلة، يعني مسألة العدة قلنا أقل 32 يوم، لكن أكثر باب مفتوح، ربما سنة وسنتين وثلاثة لا تنتهي عدة الرجعية، وهذا الأمر بيدها، ما دامت ترضع غالبا فإنها لا تحيض، معنى ذلك تطول فترة العدة. ولو غابت الأم أو امتنعت من الحضانة، غابت الأم كأنها سافرت مثلا أو امتنعت من الحضانة، كثير من النساء يعني الكيد ربما يغلب ذلك الأمر، مسألة الرحمة والعاطفة، وخاصة إذا كان وراء تلك الأم مثلا نساء أشداء، عند ذلك أو امتنعت من الحضانة فللجدة مثلا أم الأم يعني تكون الحضانة، كما لو ماتت، لو ماتت الأم من يلي الطفل؟ جدته أم أمه. جنت الأم من يلي الطفل؟ جدته أم أمه. وضابط ذلك أن القريب إذا امتنعت كانت الحضانة لمن يليه، مثل الإرث، مات الإرث للولد، الولد ما في غيره، مات في حال حياته أبي، يوجد من بعده؟ ابن ابنه، ابن الابن ألا يكون في مكان الابن؟ طبعا بشرط ألا يكون هنالك ابن مزاحم له. وضابط ذلك أن القريب إذا امتنع كانت الحضانة لمن يليه. وظاهر كلامهم عدم إجبار الأم عند الامتناع، يعني إذا امتنعت الأم هل تجبر على حضانة ولدها؟ لا، وعلى المولود ذيه رزقهن. هذه المسألة تتعلق بالأب أولا، وهنالك حقوق، فإذا أسقط بعض الناس حقه فهذا الحق ينتقل إلى الغير، وهو مقيد بما إذا لم تجب النفقة عليها للولد المحضون، فإن وجبت كأن لم يكن له أب ولا مال. يعني ولد الآن مقطوع، تزوجت رجلا، هذا يحدث أحيانا، رجل كان كافرا، كثير يحدث عندنا، نراه في إخواننا طلاب العلم، يأتينا واحد مثلا من أمريكا، من أوروبا، من كذا، من إفريقيا، كان كافرا ودخل في الإسلام وحسن إسلامه ودخل إلى بلدة مسلمة وتزوج منها. هنا السؤال، وكان رجلا فقيرا مات وخلف ولدا، الحضانة لمن؟ لأمه. طيب الآن الإنفاق على من؟ على الأم أيضا. هذا الإنفاق لا يوجد له أحد، نتركه للطريق يموت؟ لا، الأم الآن تجبر بنفقته لأنه لا أب له. أما لو كان قد ورث مالا من أبيه، النفقة على الأم، يعني الحضانة للأم والنفقة من ماله. لذلك إذا لم يكن له أب فالحضانة لها والإنفاق عليه من ماله، لا أب له ولا مال، الحضانة عليها والنفقة عليها أيضا، أجبرت كما قاله ابن الرفعة، لأنها من جملة النفقة، فهي حينئذ كالأب. خاتمة، ما مر إذا لم يبلغ المحضون، يعني هذا كله إلى درجة البلوغ، نحن نحضنه إلى درجة التمييز، بعد التمييز جعلناه يتخير إلى أي مكان يريد، إلى أبيه أو إلى أمه. طيب إذا بلغ هذا المحضون ذكرا كان أو أنثى، ما مر إذا لم يبلغ المحضون، فإن بلغ، والبلوغ يكون إما بالسنين القمرية باستكمال 15 سنة قمرية، أو بالإنزال بالنسبة للغلام، وبالحيض بالنسبة للجارية، وبلغ رشيدا، قد يبلغ غير رشيد، يعني ربما فيه عهد من العهات يحتاج من يلي أمره، ولي أمر نفسه. إذا بلغ الولد رشيدا صار يحتمل نفسه ولا أحد له الحق في حضانته، لاستغنائه عمن يكفله، فلا يجبر على الإقامة عند أحد أبويه، صار الآن مكلف في نفسه وعليه أن يصرف على نفسه مثلا، وأن يجعل الإقامة والصرف، ولا يجبر أبدا، لأن فترة الحضانة ما يسمى حضانة، بالغ راشد الآن، لماذا الحضانة انتهى؟ والأولى مسألة أخرى الآن، مسألة البر، مسألة الحضانة والإقامة شيء، ومسألة بر الوالدين شيء آخر، أن يقعد عندهما تحت اسم الحضانة بالبلوغ رشيدا انتهت فترة الحضانة. لكن الأولى نقول للولد البالغ الراشد، لا تفارق والديك، لأن في المفارقة عصيان وعقوق، وفي القرب منهما بر وتعاون وإحسان، والأولى ألا يفارقهما ليبرهما. قال الماوردي: وعند الأب أولى للمجانسة. يعني دائما الولد مع أبيه في هذه السن، فإنه يرعاه، وإنه يتعلم منه صنعته، وإنه يحافظ على نسبه، إلى غير ذلك من الأمور. نعم، هذا استدراك إن كان أمرا، يعني لا شعر له في وجهه. يعني أحيانا بعض الأولاد لهم من الجمال ما يفوق أحيانا جمال النساء، ولا يكون هنالك شعر في وجهه ولا في جسمه، وليس له شارب مثلا، وترى أنه يخاف عليه ولا يجوز أن ينفرد حتى يحرم النظر إليه. إن خاف الإنسان على نفسه فتنة في ذلك، ففي العدة عن الأصحاب أنه يمنع من مفارقة الأبوين ولو بلغ من مفارقة الأبوين. إذن يبقى مع أبويه حفاظا عليه، لأنه يخشى عليه من أمور أخرى. ولو بلغ عاقلا غير رشيد، بلغ عاقل لكن لم يبلغ رشيدا. نعم. فأطلق مطلقون أنه كالصبي، يعني حكمه ما زال كحكم الصبي، يعني درجة البلوغ إذا لم يكن فيها رشد عند ذلك ما زال بحاجة إلى رعاية. قد يكون يعني هذا الإنسان مغفل، قريب من الجنون، يعني في أشياء كثيرة. والناحية الفيزيولوجية فقط أنه بلغ، لكن في الواقع لا عقل له لا تدبير له، عند ذلك يبقى عند الأب. وقال ابن كزء: إن كان لعدم إصلاح ماله فكذلك، وإن كان لدينه فقيل تدام حضانته إلى ارتفاع الحجر. وجدنا مبذر مثلا عنده مال، صار هذا الولد ما صدق حتى صار بالغا، لأنه أخذ ذلك المال وأخذ يعني يصبح مبذرا فيه، عند ذلك صار عليه حجر جديد وهو حجر السفه، كان بسبب الصغر والآن صار بسبب السفه والتبذير. وإن كان لدينه فقيل تدام حضانته إلى ارتفاع الحجر. والمذهب أنه يسكن حيث شاء. قال الرافعي: وهذا التفصيل حسن، انتهى. وإن كان أنثى، الآن البلوغ عند الأنثى ما هو الحال؟ فإن بلغت رشيدة فالأولى أن تكون عند أحدهم. لا تقول البنت في المجتمع الإسلامي أنا بلغت رشيدة أنا أريد أن أسكن لوحدي، لا، لأن العار يأتي إليها من سكنها لوحدها ومن انفرادها، فالأولى أن تكون إما عند أبيها وإما عند أمها، وننتظر ذلك حتى تتزوج. إن كانا مفترقين، وبينهما إن كانا مجتمعين، لأنه أبعد عن التهمة. مجرد ما سكنت البنت لوحدها صارت أنظار التهمة عليها وألسنة الناس تبقى مسلطة عليها، ولذلك نأمرها أن لا تسكن لوحدها بل تساكن أحد أبويه. ولها أن تسكن حيث شاءت، يعني عند أبيها أو عند أمها أو عندهما، ولو بكرا، هذا إذا لم تكن ريبة. فإن كانت فللأم إسكانها معها، وكذا للولي من العصبة. يعني الريبة بكفي يقولوا الناس شفنا فلان طالع من عندها، ولو كان كذبا أليست هذه فضيحة؟ أليست هذه هتك للأعراب؟ فقط لو قالوا رأينا فلانا خارجا من بيتها أيا كان. ولذلك تبقى هذه البنت عند أحد أبوي، هذا إذا لم تكن ريبة. فإن كانت فللأم إسكانها معها، وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان محرما لها. ما منحطها عند ابن عم لها، لأنه ليس محرما لها، إلا أن يكون هنالك من يرافقها في السكن بحيث لا تكون هنالك خلوة. وإلا ففي موضع لائق بها يسكنها ويلاحظها دفعا لعار النسب. موجودة مجموعة من النساء ربما الكبار أسكنها معهم وكان يليها وكان ينفق عليها دون خلوة بها. اليوم قد يأتي بعض البلاد قد يأتي ولد واحدة من العائلة من أطراف البلد تراه يسافر معها ويساكنها وكذا، هذا كله خروج عن دين الإسلام. كما يمنعها نكاح غير الكفء، جاء واحد الآن لا يناسبها، دائما الكفاءات معتبرة، لا يقول قائل والله هذه الكفاءات من أين جئتم بها؟ هل انظر إلى كل إنسان يتزوج من غير كفء عند ذلك لا تستمر الحياة ولو كانت يعني. ولذلك نرى أن كثيرا ممن يعتقدون أنهم يجعلون فترة من العشق والحب والهيام قبل الزواج ترى أن ذلك لا يستمر، لأن ذلك الكلام المعسول والكلام اللطيف كان قبل الزواج. ولذلك قال العلماء الحب إذا نكح فسد، يعني خلاص انتهى أمله، ولأنه الآن صار مشغول، الآن صارت زوجة، صارت مسؤولة عن بيت، صارت صارت صارت، إذا كانت تفكر في الكلام السابق فلا تتصور أن هذا الزوج سيتكلم معها كلاما كالذي سبق النكاح. كثير ممن يتكلم حتى في التاريخ ما دام الحب حتى ولو كان بالفكر أو بالخيال له مجد كبير، لكن إذا تم النكاح تغير الأمر تماما. ولذلك راعى الإسلام مسألة الكفاءة كثيرا من أجل أن تستمر الحياة الزوجية. هذه تخدم في بيت أهلها، يجب أن تخدم في بيت زوجها. هذه مثلا من مستوى معين نخطبها إلى مستوى معين، هذه ابنة تاجر مثلا وهذه ابنة خياط، بنت التاجر يوجد في بيتها من يخدم النساء ولو بالأجرة مثلا، بنت الخياط مثلا كان يرسل الخياط الملابس إلى زوجته وبناته، وهذه تحتاج إلى أزرار، تحتاج إلى لقطة، إلى خياطة، إلى تتمات، من الذي كان يقوم بها؟ فبنت الخياط كانت تعمل كالصانعة عند أبيها في البيت. بنت السمان مثلا تأخذ اللبن، تروب اللبن وتصفي اللبن وتقلب الجبن إلى غير ذلك. هذه هل يمكن أن نأتي ببنت لا علاقة لها بذلك العمل بعد ذلك نزوجها بواحد؟ لا تستمر الحياة. ولو قالت لا أنا أتحمل وكذا، هذا الكلام الكلام سهل في البداية. لا أقول الزواج ليس صحيح، الزواج صحيح ولكن لا استمرار فيه. وانظر أنت اليوم إلى كل إنسان تزوج من غير طبقته لا يستمر نكاحه. ولذلك قال العلماء إذا نظر الشاب في الطريق إلى بنت بنية الزواج لا بأس في ذلك، يعني سمحنا له، لكن بشرط أن يكون ممن يعطى وهو قاصد فعلا الزواج ممن يعطى. أما أن ينظر رجل قمام في الطريق، زبال في الطريق إلى ابنة الأمير، هو يعلم أنه لو طرق بابه لن يعطيه، فهل يجوز له النظر عند ذلك؟ أيضا يحرم له النظر عند ذلك لأنه لا يعطى. ولذلك كل إنسان أدرى بمصلحته، فينبغي يعني الناس يقولوا كل واحد يأخذ من دونه، يعني ممن يقرب منه في الحياة من أجل أن تستمر الحياة الزوجية. كما يمنعها نكاح غير الكفء وتجبر على ذلك، والأمرد مثلها فيما ذكر كما مرت الإشارة إليه، يعني يحافظ عليه في البيت، ويصدق الولي بيمينه في دعوى الريبة، ولا يكلف بينة، لأن إسكانها في موضع البراءة أهون من الفضيحة. مثلا قال الولي أنا أريد نقلها من هذا المكان إلى هذا المكان، لماذا؟ أخي والله هنا ريبة، اقل ريبة مثلا، والله انا رأيتها على النافذة ورأيت شباب مثلا يعني يتكلمون معها، ريبة كبيرة جدا، فاراد ان يغير المكان باسره، واراد ان يحتاط لذلك الامر في قريبتي، يصدق يصدق. وان بلغت غير رشيدة ففيها التفصيل المار. قال النووي في نواقض الوضوء: حضانة الخنث المشكل وكفالته بعد البلوغ لم ارى فيه نقلا. دائما نحن عندنا قاعدة، الانثى والحضانة المشكل يعني تبقى صحيحة، وينبغي ان يكون كالبنت البكري حتى يجيء في جواز استقلاله وانفراده عن الابوين اذا شاء وجهان انتهى، ويعلم التفصيل مما مر. يعني هذه الامور الخنثى كالانثى تماما. بعد ذلك انتقلنا الى كتاب الجنايات، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.